لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلام، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال صالح لقومه أخبروني يا قوم إن كنت على محجة واضحة وعندي حجة بينة وأنا على يقين مما أدعو إليه والله أكرمني بالنبوة والحكمة، من الذي يمنعني من عقاب الله إن خالفت أمره فلم أبلغ رسالته وأنذركم عذابه؟ فأنا لو أطعتكم ما زادتني طاعتكم والقرب منكم إلا ضلالا وبعدا عن الخير وهلاكا في الآخرة، فبالبينة يدرك الإنسان الصواب وبالرحمة ينجو من العذاب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله دليل على صدقي وآية ظاهرة على صحة رسالتي، فاتركوها تأكل في أرض الله فالله يرزقها لأنتم وهو الذي خلقها وحده، فلا تتعرضوا لها بسوء، فإذا فعلتم ذلك حل بكم عذاب الله الذي لا يطاق، وفيه التلطف بالمدعو وعرض الأدلة في المناظرة. أعقوها فقال تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فكفر قوم صالح برسالته وعقلوا الناقة فوقعت بهم الواقعة، وقال لهم صالح لكم أيام ثلاثة فقط تستمتعون فيها وهذا وعد صادق من الله لا كذب فيه وسوف يقع لا محالة، فيا لشؤم المعصية ما لجرت من الويلات. فلما جاء أمرنا ندينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما حان هلاك ثمود أنجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين بلطف منه سبحانه وعناية ورعاية، ووقع الهلاك والخزي على قومه، إن الله جل في علاه قوي يغلب من غالبه ويقسم من حاربه، عزيز لا يرام جنابه ولا يخذل أولياؤه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمودا كبروا ربهم ألا بعدا لثمود. وأهلك الله ثمود بصيحة قوية مدمرة فصاروا هامدين خامدين كورق الشجر اليابس، لا حياة فيهم جزاء على كفهم وقتلهم الناقة وعنادهم، فما أقوى الخالق وما أضعف المخلوق، لأن ثمود بعد هلاكهم ما عاشوا في الدنيا ولا استمتعوا بها، لقد كفرت ثمود بآيات الله وكذبت الحجج الواضحة التي جاء بها صالح عليه السلام، فهلاك لثمود ولعنة عليهم ما أفجرهم وأشقاهم، ذهبوا فلا دنيا ولا آخرة. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت الملائكة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبشرونه بابنه إسحاق وبعده يعقوب فحيوه بسلام فرد بمثلها وأحسن، فقام مسرعا وأحضر لهم عجلا سمينا مشويا حنيلا ضيافة لهم، وفيه البشرى بالخير والفرح بالولد والبدء بسلام ورد التحية وإكرام الضيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فلما شاهد إبراهيم الملائكة لا يمدون أيديهم للأكل من الطعام المقدم لهم أنكر هذه الحال وأضمر الخوف منهم، فقالت لهم الملائكة لا تخف منا فنحن ملائكة مرسلون من الله إلى قوم لوط لنهلكهم، وفيه عرض الأكل على ضيف وأن الملائكة لا يأكلون طعام وطمأنة الخائف بكشف اللبس. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وسارة زوجة إبراهيم خلف الستر قائمة تسمع الكلام فضحكت عجبا من هذا القول الغريب لأنها عجوز وزوجها شيخ كبير فكيف ينجبان، فبشرت الملائكة من الله بولادة إسحاق ابن إبراهيم وسوف ينجب إسحاق يعقوب، وفيه تكليم المرأة من وراء الحجاب وتبشيرها بالخير، وفيها عظيم قدرة الله في إنجاب الكبير والعجوز.